بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما الله؟ شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. إن شاء الله. نعم. رواه أبو داود وذكر الحديث رواه أبو داود. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، حمى التوحيد وسد طرق الشرك. قال: عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه قال: أن ناسا قالوا: يا رسول الله، فقالوا: يا سيدنا وابن سيدنا، ويا خيرنا وابن خيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. رواه النسائي بسند جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاعت العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شاء الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود. هذا الحديث رواه أبو داود بالمؤلف رحمه الله كان اختصر الحديث ورواه بالمعنى. في هذا الحديث الذي رواه أبو داود أن الأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وضاعت الأموال وهلكت الأنفس، فاستسقي لنا ربك فإننا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال الأعرابي: ويحك، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أتدري ما الله؟ إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، أتدري ما الله؟ إن عرشه فوق سماواته هكذا، وأشار بيده مثل قبة، وإنه لا يطط به أطيط الرحل بالراكب. رواه أبو داود. وهذه الترجمة، المقصود من هذه الترجمة النهي عن أن يستشفع بالله على أحد من خلقه لكمال ربوبيته وملكه وتصرفه، فلا يستشفع بالله على أحد من خلقه أدبا مع جناب الربوبية، وأن الاستشفاع بالله على أحد من خلقه ينافي كمال التوحيد. المقصود من الترجمة النهي أن يستشفع بالله على أحد من خلقه لكمال ربوبيته وملكه وتصرفه، وأن ذلك ينافي كمال التوحيد. وأما هذا الحديث الذي رواه أبو داود فإنه متكلم فيه سندا وبتنا. أما سندا فإنه من رواية جبير بن محمد بن جبير المطعم، وهو ضعيف من جهة حفظه، قال فيه حافظ مقبول. وأما من جهة المتن فمتكلم فيه من جهتين: الأولى قوله نستشعر بالله عليك، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله نستشعر بالله عليك. وقد ثبت في الصحيحين من حديث الأبرص والأقرع أن الملك قال للأبرص: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجد الحسن والمال بعيرا. وقال الأقرع: أسألك بالذي أعطاك الشعر الحسن والمال بقرة. وقال الأعمى: أسألك بالذي رد عليك بصرك شاتا. وهذا نوع استشفاع بالله على خلقه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه. فهذا نوع استشفاع بالله على خلقه. والموضع الثاني قوله إنه وإنه لا يطب به أطيط الرحل بالراكب، إن عرشه فوق السماوات هكذا مثل قبة، وأشار بيده مثل قبة، قال وإنه لا يطب به أطيط الرحل بالراكب، وهذا يشعر بأن الرب محتاج إلى العرش، وهذا فاسد، فإن الله تعالى لا يحتاج إلى أحد من خلقه، فهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ولكن هذا الحديث وإن كان فيه ضعف من جهة حفظه إلا أن له شواهد تقويه، كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، والحافظ الذهبي قال إسناده حسن، فله شواهد تقويه يكون حسنا. وأما الاستشفاع بالله على أحد من خلقه فيجمع بين حديث الأبرص والأقرأ وحديث من سأل بالله فأعطوه وحديث إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، يجمع بينهما بأن النهي هنا محمول على التنزيه، وبأن سؤال الأبرص والأقرأ ومن سأل بالله فأعطوه محمول على الجواز، كما هي القاعدة أنه إذا جاء النهي وجاء الجواز فإن الجواز إذا جاء النهي وجاء الإباحة فإن الإباحة تحمل على الجواز والنهي يحمل على التنزيه، فيكون الاستشفاع بالله على أحد من خلقه جائز ولكن الأفضل تركه، فيحمل النهي على التنزيه، فلا يستشفع بالله على أحد من خلقه تنزيها وإن كان جائزا، فالنهي للتنزيه والاستشفاع في حديث الأبرص والأقرع محمول على الجواز، ويكون مثل ما مرنا في قول باب لا يقول عبدي وأمتي، قلنا إن النهي هناك محمول على التنزيه لأنه جاء ما قالوا والصالحين من عبادكم وإمائكم وألف يا سيدها لدباب، فجاء ما يدل على جواز قول عبدي وأمتي، هذا يحمل على الجواز، والنهي لا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقول فتاي أو فتاتي وغلامي هو محمول على التنزيه، فيكون الباب لا يقول عبدي وأمتي تنزيها للتنزيه وإن كان جائزا، فكذلك هنا لا يستشعر بالله على أحد من خلقه للتنزيه وإن كان جائزا، كما في حديث ويدل على الجواز حديث الأبرص والأقرع وحديث من سأل بالله فأعطوه. وأما حديث الأطيط قوله إنه لا يطب به أطيط الرحل بالراكب، هذا لا يلزم منها أن يكون أن هذا يشعر بأن الرب محتاج إلى العرش، بل إن هذا يدل على عظمة الرب وقوته وكمال قدرته، فيؤخذ من قوله إنه لا يطب به أطيط الرحل بالراكب أن يحمل على عظمة الرب وقوته وقدرته، ولا يشعر بحاجته الرب إلى العرش. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في بيان تلبيس الجهمية في حملة العرش ذكر معنى حملة العرش قولان لأهل العلم، القول الأول أن حملة العرش يحملون العرش ولا يحملون الله، والقول الثاني أنهم يحملون العرش ويحملون من فوقه لأن الله أقدرهم على ذلك، فذكر هذا ذكر قولان لأهل العلم في هذا، وأنهم القول الأول أن حملة العرش يحمل العرش فقط، والقول الثاني أنهم يحملون العرش ومن فوقه لأن الله أقدرهم على ذلك. وعلى هذا فيكون الأطيط لا يشعر بحاجة الرب إلى العرش، وإنما يدل على عظمة الرب وقوته وقدرته. والعلماء اختلفوا في هذا الحديث، منهم من حسن ومنهم من ضعفه، العلماء من حسنه الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والذهبي وجماعة، ومنهم من ضعفه، ومن حسن بشواهد، الشواهد كثيرة، أدلة العلو كثيرة لا حصر لها، ويحمل الأطيط على معنى يليق بالرب، وهو أنه يدل على عظمة الرب وقوته وقدرته، ولا يدل على حاجة ولا يشعر بحاجة الرب العرش. وبهذا تكون هذه الترجمة تسلم هذه الترجمة، ويكون الاستشفاع بالله على أحد من خلقه منهي عنه تنزيه أدبا مع جناب الربوبية، فالأولى ألا يستشفع الإنسان بالله على خلقه، وإن استشفع فلا حرج، فهو جائز لحديث الأبرص والأقرع أسألك بالذي أعطاك كذا وكذا، فإنه نوع استشفاع بالله على خلقه، من سأل بالله فأعطوه. والباب الثاني باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك، مقصود من هذه الترجمة حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي تتضمن نفي التوحيد ونقضه أو نفي كماله. المقصود من هذه الترجمة حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حماية التوحيد عما يشبه من الأقوال والأعمال التي تتضمن نقض التوحيد ونفيه أو نفي كماله الواجب. والفرق بين هذه الترجمة والترجمة السابقة وهي باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جنب التوحيد وسده كل طريق نوصل إلى الشرك، ما الفرق بينهما؟ الترجمة السابقة باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وهذه الترجمة باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد وسده طرق الشرك. هل هذا تكرار؟ ليس تكرارا، ذكر الشراح والعلماء أن الفرق بينهما من جهتين أو من وجهين أو يفرق بينهما بأحد وجهين. الوجه الأول أن الترجمة السابقة باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد، والجناب هو الجانب وهو ما يكون داخلا في الشيء، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد عما يكون داخلا فيه من الأقوال والأعمال. وأما هذه الترجمة فهي باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وحماه وما يحوم حوله وليس داخلا فيه، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد عما لم يكن داخلا فيه، عما يحوم حوله ولم يكن داخلا فيه من الأقوال والأعمال. وتكون هذه الترجمة أبلغ من الترجمة السابقة، لأن الترجمة السابقة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد عما يكون داخلا فيه من الأقوال والأعمال، لأن الجانب هو الجانب والجانب ما يكون داخلا في الشيء. وهذه الترجمة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد ما لم يكن داخلا فيه، ما يحوم حوله، فيكون النبي حمى حمى التوحيد عما يشبه من الأقوال والأعمال مما لم يكن داخلا فيه، فتكون هذه الترجمة أبلغ من الترجمة السابقة. هذا أحد الوجهين. الوجه الثاني أو نعم الوجه الثاني أو القول الثاني في الفرق بين الترجمتين أن الترجمة الأولى وهي حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد خاصة بالأفعال، وهذه الترجمة حماية النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد خاصة بالأقوال، فتكون الترجمة السابقة باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد عما يشوبه من الأفعال كالبناء على القبور ودعاء الميت والعكوف عند القبور واتخاذ القبور أعيادا والبناء عليها وغير ذلك من الأعمال. وهذه الترجمة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم التوحيد تكون حماه عما يشبه من الأقوال كما جاء في الحديث كقول سيدنا وابن سيدنا يا خيرنا وابن خيرنا، فنهاهم حماية لجناب التوحيد من الأقوال، قال يا خيرنا وابن خيرنا يا سيدنا وابن سيدنا. ولكن القول الأول أو الوجه الأول أبلغ، تكون الترجمة الأولى في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد مما يكون داخلا فيه من الأقوال والأعمال، من الأقوال والأعمال، يشمل الأقوال ويشمل الأعمال، يشمل الأقوال في حماية بأن لا يقول سيدنا وابن سيدنا، والأفعال كالبناء على القبور والعكوف عندها. وهذه الترجمة حماية النبي صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد عما يشوبه ويحوم حوله مما لم يكن داخل فيه من الأقوال والأعمال، مثل النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر، قوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، حماية للتوحيد عن أن يصلى عند غروب الشمس، يكون النهي من أول عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر سدا للذريعة مشابهة المشركين الذين يصلون للشمس يسجدون للشمس عند غروبها وعند طلوعها، فالنبي حمى التوحيد فنهى عن الصلاة بعد العصر سدا للذريعة، وإن كان العصر وقت العصر ساعتين أو ثلاث، ينهى عن الصلاة من أول بعد صلاة العصر سدا للذريعة مشابهة المشركين الذين يسجدون للشمس عند غروبها، ونهى عن الصلاة بعد الفجر سدا لذريعة مشابهة المشركين الذين يسجدون للشمس عند طلوعها. ف فهذا حمى التوحيد عما يشوبه وسد الذريعة. وكذلك أيضا ومن أمثلة ذلك النهي عن مشابهة المشركين في الظاهر، حماية لجناب التوحيد عن مشابهتهم في الأقوال والاعتقاد. فالنبي قال من تشبه بقوم فهو منهم، نهى عن مشابهة المشركين في الظاهر حماية لجناب التوحيد عن مشابهتهم في الأفعال وفي الاعتقاد. قال المصنف رحمه الله تعالى عبد الله بن الشخير قال انطلقت في وفد بني عامر رحمك الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، فقلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن يا سيدنا وابن سيدنا يا خيرنا وابن خيرنا، فقال قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل، رواه أبو داود، رواه النسائي بسند جيد. الباب السابق استنبط المؤلف رحمه الله منه مسائل وفوائد، منها إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على الأعرابي قوله إنا نستشعر بالله عليك. والمسألة الثانية تغير النبي صلى الله عليه وسلم تغيرا عرف في وجوه أصحابه من أجل هذه الكلمة. والمسألة الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشعر بك على الله. المسألة الرابعة تفسير معنى قول سبحان، وأن سبحان الله يعني تنزيها لله عما يليق به. الرابعة أن المسلمين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء وهو يدعو ويؤمن. وفي هذا الحديث عبد الله بن الشخير أنهم لما قالوا أنت سيدنا قال سيد الله تبارك وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن أن يقولوا أنت سيدنا وإن كان هو السيد عليه الصلاة والسلام، لكن سدا للغلو، منع للغلو، سدا لذريعة الغلو وكراهة أن يواجهوه بالمدح، فإن كراهة أن يواجهوه بالمدح خشية أن يفضي بهم إلى الغلو، كره أن يواجهوه بالمدح وإن كان هو السيد عليه الصلاة والسلام، هو سيد الناس، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ولكنه لما قالوا أنت سيدنا قال السيد الله تبارك وتعالى كره أن يواجهوه بالمدح حتى لا يفضي بهم إلى الغلو. فإن مواجهة الممدوح المادح بالممدوح مما يحبه الشيطان، لأنه يفضي، لأن مدح المادح في نفسه يفضي به إلى التعاظم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، وقال لمن مدح شخصا ويلك ويحق قطعت عنق صاحبك. فالمدح فمواجهة الممدوح بالمدح يفضي به إلى الغلو، يفضي به إلى التعاظم، وذلك ينافي كمال التوحيد. فإن العبادة لا تقوم إلا بأصليها اللذين هما قطب رحاها، وهما غاية الذل في غاية المحبة، هذا أصل العبادة، وهما قطب رحاها اللذين لا تقوم إلا بهما، غاية الذل في غاية المحبة، كما قال المقيم رحمه الله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما له قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما قام حتى ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. وغاية الذل يقتضي الاستكانة والخشية والخضوع، وأن لا يرى الإنسان نفسه إلا في مقام الذم لها والمعاتبة لها في حق الله عز وجل، والمدح ينافي ذلك. كما أن غاية المحبة تقتضي محبة ما يحبه الله وكراهة ما يكره الله، وموافقة الله في الإرادات والأقوال والأفعال، هذه المحبة، المحبة تقتضي هذا. كمال المحبة يقتضي أن تحب ما يحبه المحب وتكره ما يكره وتوافقه في الأقوال والأعمال والأفعال والإرادات. فغاية المحبة لله تقتضي أن تحب ما يحب الله وتكره ما يكره الله وتوافق الله في الأقوال والأفعال والإرادات. أما من يحب ما يكرهه المحبوب، أما إذا كان الإنسان يكره ما يحبه المحبوب ويحب ما يكرهه فإنه ليس صادقا في دعوه المحبة. إذا كان يحب ما يكرهه المحب ويكره ما يحب فيكون منافيا لمحبة المحب ويكون ليس صادقا في محبته، كما قال الشاعر: تعصي الإله وتزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كنت صادقا لأطعته، إن المحب لما يحب مطيع. تعصي الإله وتزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كنت صادقا لأطعته، إن المحب لما يحب مطيع. وأبلغ من ذلك قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فغاية الذل تقتضي الخضوع والخشية والاستكانة، وأن يرى الإنسان نفسه في مقام الذم له، في مقام الذم لها ومقام المعاتبة. وأما مواجهة الممدوح بالمدح فإنه ينافي هذا، لأنه يعني يوقع تعاظم في نفس الإنسان، وهذا ينافي كمال الذل. كما أن كراهة ما يحبه المحبوب ومحبة ما يكرهه تنافي كمال المحبة. وأما السيد، قول السيد الله، السيد هذا من أسماء الله تعالى، من أسماء الله تعالى، وهم الأسماء المشتركة مثل العزيز. واختلف العلماء في إطلاقه على العبد، هل يطلق على المخلوق أو لا يطلق؟ على قولين. قول الأول أنه لا يطلق على المخلوق، ونسب هذا إلى الإمام مالك، واستدلوا بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سيدنا قال سيد الله تبارك وتعالى. والقول الثاني الجواز، وأنه يجوز أن يطلق على العبد، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سعد بن معاذ: لأوس قوموا لسيدكم. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قول الله تعالى: قل أغير الله يبغي ربا، قال: إلها وسيدا. وكذلك في تفسير الصمد، الله الصمد، قال: السيد الذي كمل سؤدده، الذي كمل في أنواع السؤدد، فهو من أسماء الله. ولكن والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مواجهته به، والصواب كما قال الشرح الصواب التفصيل في هذا المسألة، الصواب التفصيل، وأنه يجوز إطلاق السيد على رئيس القوم وفقيههم ونبيهم، يقال له سيد، يطلق على النبي ويطلق على الفقيه وعلى الرئيس، ولكن ولا يطلق على كل أحد، ولا يواجه به الإنسان مواجهة. ولكن إذا وجه الإنسان به مواجهة أو أطلق على كل أحد يكون مكروه، كراهة التنزيه، يكون كراهة التنزيه سدا للذريعة، لأنه ورد في بعض النصوص إطلاق السيد على بعض المخلوقين، فيكون هذا دال على الجواز، والنهي محمول على التنزيه. يطلق على الرئيس، رئيس القبيلة والفقيه، ولا يطلق على كل أحد، لكن لا يواجه به، ما يقال أنت سيدنا، فإن وجه به فهو مكروه كراهة التنزيه سدا لذريعة الغلو. اختلف العلماء في قول أنت سيدنا، فقيل إن هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك سدا لذريعة الغلو، وقيل إن هذا كان أولا قبل أن يوحى إليه أنه سيد، والصواب الأول أنه نهاهم سدا لذريعة الغلو، وإلا فهو جائز، ويكون بهذا تجتمع الأدلة، فيكون إطلاق السيد جائز، ولكن الأولى ألا يواجه به ولا يطلق على كل أحد. أما إذا قيل بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن: إن ابني هذا سيد، وقال للأنصار: قوموا لسيدكم، ويقول: من سيد بني فلان؟ هذا إذا لم يواجه به الشخص فلا حرج في ذلك، إذا لم يواجه به الشخص، إذا قال سيد فلان سيد القبيلة الفلانية وفلان سيد بني كذا، لكن إذا وجه به الشخص وقال: أنت السيد أو أنت سيدنا، فهذا تركه أولى التنزيه، من هي عنها تنزيه سد لذريعة الغلو، وإن كان جائزا لما ورد في بعض النصوص من إطلاقه على بعض المخلوقين. قد استنبط المؤلف رحمه الله فوائد من هذا الحديث من التحذير من الغلو. ثانيا ما ينبغي الفائدة ما ينبغي أن يقول لمن قيل له أنت سيدنا يقول السيد الله تبارك وتعالى. إذا قيل الشخص أي السيد أو أنت سيدنا يقول السيد الله تبارك وتعالى. الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستجري أنكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا للحق. ومعنى يستجري أنكم الشيطان أي لا يجعلكم دعاة وأنصارا ورسلا له، والجري هو الرسول. لا يستجنكم الشيطان لا يجعلكم دعاة وأنصارا ورسلا له. وقولوا لا يستهوينكم الشيطان لا يجركم الشيطان، والجري هو الرسول. ومنهم ما جاء في قصة زمزم لما وضع إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابنه اسمه المهاجر، وجاء جبريل وغمز الماء، مر قوم من جرهم من بعيد فرعوا طيرا يحوب حول الماء، فقالوا إن هذا الطير لا يدور إلا حول الماء، ولعهدنا بهذا المكان لو أدل ليس في ماء. فأرسلوا جريا أو جريين، يعني رسولا أو رسولين، يأتونهم بالخبر. فالجري الرسول. الرابع المسألة الرابعة استنبط من قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله. قد قال عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. نعم سمع سيدنا وابن سيدنا لا سيدنا. عبد المطلب له سيد في قومه في الدنيا سيد معه. نعم هو هذا من أسماء مشتركة من العزيز. العزيز قالت امرأة العزيز وهو من أسماء الله، والعلي والسميع والبصير أسماء الله نوعا مشتركة. هذا مشترك ما ينبغي سيد. إذا قال ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنت سيدنا قال سيد الله تركوا أولى تركوا أولى. نعم ظاهر ما دام يطلق على الشخص تركوا أولى يكون تنزيه ألا يسمى مثل المواجهة بشر. كما أن المواجهة مواجهة الإنسان بقول السيد مكروه فالتسمية تكون مكروهة ترك أولى. نعم ها لا يكون أشد. هذا جاء في إذا قيل السيد المنافق غضب الله كما جاء فيه. بعض الناس كل يقول يا سيد ويكتب له السيد كل خطاب السيد السيد يا سيد أيها السادة كل هذا تركوا أولى تنزيه يعني تركوا أولى ينبغي أن يعني يترك أدبا مع جناب الربوبية وتنزيها وسدا الذي يعطي الغلو وإلا فهو جائز لكن تركوا أولى. نعم قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى إنكاره على من قال استشفع بالله عليك. نعم. الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. نعم. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. نعم لم يتوسل بدعاء الحي. نعم. قال الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله تنزيه لله عما لا يقوم بجلاله وعظمته. نعم. الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء. نعم لأنه يدعو وهم يؤمنون. نعم.